هلا في صوت؟ ماله في صوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا مسألة ذكرنا قبل ذلك هذه المسائل من غير أن لا تصح الصلاة خلف المحدث والجنب أي مع العلم بحاله، يعني إذا أنت تعلم أن فلانا ليس على وضوء أو أنه على جنابة ما بتقوله توقف إمام، لأنه أصلا الصلاة ما بتصح، لأنه ليس من أهل الصلاة. فإن صلى خلفه ولم يعلم بحاله يعني مثل شخص كان غير متوضئ وهو ناسي انه منه على وضوء وقف يصلي فجئت فاقتديت به وأنت لا تعلم بحاله ولم يعلم بحاله ثم علم فإن كان في غير الجمعة إذا كان هذه الصلاة التي صليتها معه ليست صلاة الجمعة، فإن كان في غير الجمعة لم تلزمه الإعادة، يعني من بعد ما انتهت الصلاة أنت علمت تذكر ذاك الشخص أنه ما كان على وضوء، قال لك ياه أنا ما كنت على وضوء، فإن كانت هذه الصلاة غير صلاة الجمعة لا يجب عليك أن تعيدها. لم تلزمه الإعادة، وبه قال عمر بهذا القول، يعني وبه قال عمر يعني ابن الخطاب وعثمان وعلي والحسن أي ابن علي، الحسن ابن علي مش الحسن البصري، يعني أربعة من الخلفاء الراشدين قالوا بهذا القول، والنخعي والأوزاعي وأحمد يعني ابن حنبل. مسألة وهل تصح صلاة الطاهرة وهل تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة؟ مستحاضة يعني التي ترى الدم في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس، يسمى دم علة، ما بيكون حيض ولا بيكون نفاس ومع ذلك ينزل منها الدم، هذه اسمها مستحاضة. حكمها غير حكم الحائض، هذه لا تتوقف عن الصلاة، إنما تصلي بشروط. وهل تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة؟ فيه قولان. أحدهما تصح، يعني أحد هذين القولين أنه لو صلت طاهرة خلف امرأة مستحاضة صحت صلاتها، صحت هذه القدوة، أحدهما تصح والثاني لا تصح. على قول لا تصح، يعني العلماء اختلفوا، بعضهم قال تصح هذه الصلاة وبعضهم قال لا تصح صلاة الطاهرة المقتدية بمستحاضة. وقال بعض السلف يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة ولو كان دمها يسيل على الحصير، يعني لو كان نازل منها الدم لكنها ليست حائضا ولا نفساء إنما هي مستحاضة، فبعض السلف قالوا يجوز أن يجامع لو كان الدم يسيل منها. وهذا يأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي أن التضمخ بالنجاسات باستثناء البول جائز، مش أي نجاسة لا يجوز التضمخ بها، إنما البول فقط. لو بغير سبب، البول الذي ورد فيه النص. نجاسة البول، التضمخ بالبول، ما سمعنا التضمخ بالنجاسة، التضمخ بالبول هو الحرام. لا أدري، لكن أحدهم مرة كان يعتقد أن التضمخ بالنجاسات كلها حرام، فبعت السؤال للشيخ قال لا يكفر. نقطة. أما الحائض فجماعها حرام، الحائض والنفساء يعني، فجماعها حرام من الكبائر بالإجماع، مسألة. كتبتها تعيت المفترض والمتنفل التكيها كمان. لا، يجوز للمفترض يعني الذي يصلي صلاة فرض، يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، يعني كل اللي عم بيصلي فرض مأموم واللي واقف إمام عم بيصلي نفل سنة، كأن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. لكن هذه القدوة فيها كراهة، مكروه أن يصلي واحد الفرض مأموما بمن يصلي نفلا، أو أن يصلي نفلا مؤتما بمن يصلي فرضا، مكروه. أو من يصلي حاضرا مؤتما بمن يصلي قضاء، أو من يصلي قضاء مؤتما بمن يصلي حاضرا، مكروه. بتصح الصلاة، ما حرام لكن مكروه، ما فيه ثواب. والأحسن أن ينفرد في مثل هذه الحالة، يعني لو كانوا بيصلوا جماعة، لكن الثواب هنا الأحسن أن يصلي منفردا إن كان ليس له من الخيار إلا أن يصلي منفردا، أو مقتديا بمن يصلي فرضا وهو يصلي نفلا، الأحسن له أن يصلي منفردا، لأن صلاته مقتديا بمن يصلي فرضا لا ثواب فيها. فإذا سلم الإمام أي من ركعتين، لأن الإمام قلنا عم يصلي العشاء مثلا، هو دخل معه في الصلاة، الإمام صلى ركعتين من العشاء من النفل عفوا، الإمام عم يصلي نفل يعني تراويح، تراويح كيف تصلى؟ ركعتين ركعتين، بيصلي ركعتين وبيسلم إلى 20 ركعة. وبعض العلماء ما حددوها ب20 ولا ب8، لأنهم اعتبروها هذه الصلاة من صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل يعني قيام الليل، إذا كانت برمضان اسمها قيام رمضان. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت أن يدخل الصبح فأوتر بركعة، فأوتر ولو بركعة. يعني في الليل يستطيع يصلي ما شاء، يصلي ركعتين ويسلم، هذا الأحسن. لكن إن صلى 4 ركعات تطوعا وسلم يصح، إن صلى 6 ركعات ثم سلم بتسليمة واحدة يصح، إن صلى 60 ركعة بتسليمة واحدة يصح، وإن صلى 4 4 كل 4 بتسليمة يصح، أو 2 2 كل 2 بتسليمة يصح. هذا بالتطوع، صلاة التطوع مش الفرض. فإذا سلم الإمام أي من ركعتين، قام المأموم فأتم صلاته. هم ما بينوا المفارقة لأنه الإمام سلم. قام المأموم فأتم صلاته، نقطة. ويجوز للمتنفل الذي يصلي النفل سنة، ويجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، أن يأتم بالمفترض لكن هنا أيضا الانفراد أحسن، كمن نوى 4 ركعات تطوعا خلف من يصلي العشاء. تصح هذه القدوة، تصح هذه القدوة لكن مع الكراهة. أما إذا كان اثنان يصليان سنة العشاء مثلا، هذا عم بيصلي سنة العشاء وهذا عم بده يصلي سنة العشاء، فالأحسن أن يصليها كل منهما منفردا. كان اثنان يصليان سنة العشاء مثلا، فالأحسن أن يصليها كل منهما منفردا. وكذلك سنة الصبح أو الظهر، يعني رواتب الصلوات أو صلاة الضحى، هذه الصلوات المسنونة الأحسن أن يصليها الشخص منفردا. أما صلاة العيد مثلا فيشرع نقول يشرع، يعني الأحسن في الشرع، يشرع يستحب في الشرع، فيشرع أن تصلى جماعة. يعني هذا على قول من قال إنها سنة مؤكدة، لأنه على قول هي فرض كفاية صلاة العيد، فيشرع أن تصلى جماعة. وكذلك التراويح، أو قيام رمضان، لأن سيدنا عمر جمع الناس عليها، مع أنها سنة إنما كانت تصلى جماعة. نقطة. وإذا صلى القضاء جماعة يعني الإمام والمأموم يصليان قضاء الظهر مثلا، وإذا صلى القضاء جماعة أي الإمام والمأموم يصليان قضاء، فيه ثواب، فاصل. أما قضاء مع أداء أو العكس، يعني أداء مع قضاء، الإمام عم بيصلي قضاء والمأموم عم بيصلي أداء حاضر، أو الإمام عم بيصلي حاضر والمأموم عم بيصلي قضاء، فمكروه، يعني تصح الصلاة مع الكراهة فمكروه. مسألة ومن صلى خلف مرتد وهو لا يعلم بردته، واحد ارتد عن الدين عن الإسلام كأن سب الله تعالى أو استخف بالشرع أو سب نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة كجبريل وعزرائيل أو اعترض على الله أو أنكر آية من القرآن الكريم أو زاد في القرآن حرفا وهو يعلم أنه ليس منه أو أنقص منه حرفا وهو يعلم أنه منه عمدا، هذا كفر. ومن صلى خلف مرتد وهو لا يعلم بردته ثم بعد ذلك علم تلزمه الإعادة، يجب عليه أن يعيد صلاته. أما المرتد يجب عليه أن يسلم أولا لأنه لا تصح منه الصلاة، تلزمه الإعادة. فاصل. أما من علم بردته فنوى الاقتداء به في الصلاة كفر. واحد بيعرف هذا الشخص مرتد كافر، بيجوا أفراه بيقول نويت أن أصلي 4 ركعات الظهر مقتديا بهذا الإمام، يكفر. مسألة هي طويل شوي. ويكره، هذه ما ذكرنا، ويكره أن يأم الرجل قوما واو عليها همزة مثل يوم بس فوق الواو همزة. ويكره أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون، يعني كارهون لإمامته أنه يقف فيهم إماما، لما روى ابن ماجه بدون نقطتين على الهاء، لما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، لا يقبل الله منهم صلاة يعني ليس لهم ثواب في صلاتهم. لما نقول فلان قبلت صلاته يعني أخذ ثوابا عليها، نال عليها ثوابا، ما قبلت صلاته يعني ما نال عليها ثوابا. ما عم نحكي انه سقط الفرض عنه ولا لا، قد يسقط عنه الفرض لا يطالب به في الآخرة لكن لا يأخذ ثوابا على هذا الفرض. في فرق بين القبول، قبول العمل، وبين سقوط الفرض انه خلص ما بقى مطالب بالفرض هو لكن ليس له ثواب في هذا الذي عمله. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، رجل أما قوما وهم له كارهون، وهم له كارهون. أما قوما وهم له كارهون. والمرأة الناشز، والعبد الآبق. العبد الآبق يعني العبد المملوك الرقيق الذي هرب من سيده، أبق من سيده، والعبد الآبق. فبالنسبة للمرأة الناشز ليس لها ثواب، ليس لها ثواب، في كل صلاة تصليها وهي على النشوز. فإذا خرجت المرأة الناشز حنحكي كيف بتكون المرأة ناشز. فإذا خرجت المرأة الناشز من النشوز، يعني تركت النشوز، رجعت عن النشوز، بطلت ناشز، أي تركته، صلاتها فيها ثواب، لو بعد لم تتم التوبة، لو بعد ما اكتملت عندها شروط التوبة، لكن تكون أقلعت عن النشوز، لو بعد لم تتم التوبة. مثل ايش ناشز؟ كمن خرجت من بيت زوجها، يعني البيت الذي يملكه زوجها او استأجره زوجها، وهي ما لها حصة في البيت. كمن خرجت من بيت زوجها بدون اذنه، من غير ضرورة، بدون رضاه، فهذه ناشز. واقعة في الكبيرة، يعني ذنبها كبير، يعني تستحق دخول النار على هذا الذنب إن لم تتب أو إن لم يرحمها الله. ويسقط قسمها، ويسقط قسمها، يعني إن كان للرجل أكثر من زوجة، هذه التي نشزت يسقط دورها حتى ترجع عن النشوز، أي دورها في المبيت، لأنه إذا كان الرجل متزوج أكثر من واحدة يبيت هنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة، التي نشزت يسقط دورها في المبيت. إن كان له أكثر من زوجة، وصلاتها لا ثواب لها فيها، فإن رجعت إلى البيت وصلت هي ليش نشزت؟ لأنها خرجت من بيت زوجها بدون إذنه بدون رضاه، ولا توجد ضرورة شرعية لخروجها، فالصلاة التي صلتها خارج بيت زوجها لا ثواب لها فيها. فإن رجعت إلى البيت وصلت لها ثواب، لأنها تكون تركت النشوز. هلأ يبقى عليها، يعني هي أقلعت الآن، أقلعت عن النشوز، يبقى عليها العزم على أن لا تعود وأن تندم. ها هنحكي عنها. قلنا لأنها تكون تركت النشوز ولو لم تتم شروط التوبة بعد، ولو لم تتم شروط التوبة بعد، وتسقط نفقتها مدة نشوزها. ما بقى فرض عليه ينفق عليها، طالما هي قائمة على النشوز ليس فرضا على زوجها أن ينفق عليها. من النشوز مثلا أن تؤذي زوجها بخشن الكلام بغير حق، إذا مثلا قال كلمته بشيء فلم ينتبه، قالت له شو انت ما بتفهم بلا فهم مثلا، هذا من النشوز. ان صرخت في وجهه بغير حق هذا من النشوز، لانه ينبغي للمرأة ان تكون عند زوجها كما يكون الشخص بين يدي الملك في حضرة الملك، ينبغي للمرأة ان تكون في حضرة زوجها كما يكون الواحد في حضرة ملك من الملوك. لما لحق الزوج على لما جعل الله من حق للزوج على زوجته. فاصل. أما ما دامت قائمة على النشوز، أما ما دامت قائمة على النشوز فصلاتها لا ترفع خلف رأسها، لا ترفع خلف رأسها كما جاء في حديث آخر، يعني ليس لها فيها ثواب، كما جاء في حديث آخر أي ليس لها فيها ثواب، كذلك التي تمتنع من الفراش بدون عذر واقعة في الكبيرة، لأن ورد في الحديث تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني الملائكة طول الليل يقولون لها لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك، كما جاء في الحديث من باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قديش في نساء بهالزمن ملعونات لأنهن ما أدينا حق الزوج، بلا عذر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والعبد الآبق، أي أن العبد المملوك الذي هرب من سيده، أي أن العبد المملوك الذي هرب من سيده لا ثواب له في كل صلاة يصليها وهو هارب. نقطة، مسألة، لا تكره إمامة العبد بالأحرار، هذه كتبتها؟ لا. لا تكره إمامة العبد بالأحرار، وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى. هذه كاتبة ولا قرأت لي أنت؟ ها؟ مكتوبة. كيف؟ لا، هي نفس المسألة. يمكن لعله ذكرت هذيك بس ما كتب لكم اياها. شو هي؟ طيب ماشي، نقرأ بس تكتبينا. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة وكان يصلي بهم، يعني عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، صحابي أعمى الذي نزلت فيه الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان يصلي بالصحابة البصيرين، كان يقف فيهم إماما. قال المؤلف رحمه الله، كتبينا. قال المؤلف رحمه الله، جعل الكتاب، وأن يعلم عم نرجع نشرح، هلا نكمل بشروط القدوة صلاة الجماعة، وأن يعلم بانتقالات إمامه، تعليق أو شرح الشرح. ما حنطول بس هاي الفقرة ونرجع نجل الباقي الجمعة إن شاء الله. يعني من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام، يعني إذا الإمام كان في القيام فركع من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم أن الإمام ركع، رفع من الركوع يعلم المأموم أن الإمام رفع، نزل إلى السجود سجد، وهكذا. هذه اسمها انتقالات الإمام، إما برؤيته أو بسماع صوته ولو عبر المكبر يعني. أو بتبليغ مبلغ، يعني إذا ركع الإمام يقول أحد المصلين، شان تبليغ، يقول أحد المصلين الذين يرون الإمام، نقص ماشي حالك، فإذا ركع الإمام يقول أحد المصلين الذين يرون الإمام في وراكم لحم عم يغضوا منك أو يسمعون صوته، أو يعلمون بانتقالاته، الله أكبر، فيرفع صوته بالتكبير، يعني يكون واحد عادة حد الإمام، الإمام أحيانا يكون صوته خافتا منخفضا، فيقول الإمام يدخل في الصلاة في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، المأموم المبلغ يقول الله أكبر، وهكذا. إذا ركع الإمام كبر للركوع، كبر هذا المبلغ بصوت عال ليسمع غيره، قد يحتاج الأمر أكثر من مبلغ، يعني لو في صفوف طويلة 1000 صف مثلا، أول مبلغ أسمع 500 صف، واحد من الصف في الصف 500 أيضا يبلغ ليسمع الباقين، وهكذا. أما مع وجود مكبر الصوت فلا حاجة للمبلغ، فالأحسن عند ذلك أن يسر المأموم، لأن المقصود التبليغ، والتبليغ حاصل عبر المكبر، لا معنى بعد ذلك لتبليغ المأمومين، تبليغ المأموم. يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الذين لا يبلغهم صوت الإمام، وهكذا إذا رفع الإمام من الركوع، عادة الإمام لما يرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. قال المبلغ سمع الله لمن حمده، لمن حمده، لمن حمده، وهكذا. في التسليم أيضا. سئل الشيخ سمير أنه عجرت العادة الآن إذا بلغ إذا قال الإمام رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمد، المبلغ الآن يقول ربنا ولك الحمد، قال المراد بالمبلغ أن يعيد ما قاله الإمام، أن يرفع صوته بما ما قال ربنا ولك الحمد، إنما قال سمع الله لمن حمد، يقول سمع الله بعدين يقول ربنا ولك الحمد سرا أو ربنا لك الحمد، كلا الروايتين وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالواو وبدون الواو، فاستغربوا بعض الناس هذا الكلام. ذكر مسألة أخرى بس ما حنحكي فيها لأنه أنا حط عليها question mark، نسأل فيها إن شاء الله. أما إذا كان جميع المأمومين رافض، أحد أخواننا سمعها على البالتوك يعني بيقين أنه هل يصح أن يكون المبلغ من خارج المصلين، يعني واحد واقف على جنب بلغ، أنا من يعني سمعت الشيخ سمير قال ذلك بس وقفت عندها، سامعين هيك أمر؟ ما أحد منكم سمعها ولا أنا. طيب نرجع نتأكد منها إن شاء الله. نرجع نتأكد منها. أما إذا كان جميع المأمومين يسمعون الإمامة، ميم ألف عليها همزة بعدين ميم واو بعدين ميم ياء نون، أما إذا كان جميع المأمومين يسمعون الإمامة أو يعلمون بانتقالاته، فلا حاجة للمبلغ. يعني في مثل هذه الحال الأحسن ألا يكون مبلغ، لأن المطلوب من المأموم أن يسر بالقراءة لا أن يجهر، هذا الأحسن له. كفي لهون، نقف هنا. فالآن سبحان الله يعني في أغلب المساجد كأنه انتفت الحاجة إلى المبلغ مع وجود مكبرات الصوت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل يوم الجمعة درس الجمعة، نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم.